صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلوات الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. خذي يا قلوب الطالبين قرحة تزول الليالي وهي دامية القرف، فإن التي لم تبرح الخدر أبرزت عشية لا كهف فتأوي إلى الكهف، وقد رفعت عنها يد القوم سجفها وكان صفيح الهند حاشية السجف، وقد كان من فرط الخفارة صوتها يغض فغض اليوم من شدة الضعف، وهاتفت ناحت على فقد الفهايا كما هتفت في الدوح فاقدة الفي، لقد فزعت من أجمة الخيل واللهم إلى ابن أبيها وهو فوق الثرى مغفي، ونادت عليه حين ألفته عاريا على جسمه تسفي الرياح بما تسفي. أخي حملت الرزايا قبل يومك كلها من فقد جدي إلى أمي إلى أبي إلى الحسن المشموم، حملت الرزايا قبل فقدك كلها فما ألقبت ظهري ولا أوانا ولا ويت من دهري جميع صروفه، فلم يلو صبري قبل يوم كفي صرفي. أخي ثكلتك حين استعضل الخطب واحدا أرى كل عضو منه يغني عني بودي أن الحتف قد كان مرقدي، ولابن أبي نبهت من رقدتي الحتفي، فيا لوعة لو ضمني اللحد قبلها ولم أبد بين القوم خاشعة الطرفي. أمس المسا يحصي أن وحدي متحيرة وديك على خيديك، ما ظل ولي يا اخوي عندي يا ريحانة المختار، جدي ما تنطفي نيرايا يا وجدي. انا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء في مضمون كلام لسيد الشهداء ما مولانا وإمامنا أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام، وهو يخاطب المتخاذلين قال: لا في منزلتكم تعملون ولا من فيها تعينون، وأنتم عما أمركم الله به من النهي والتناهي غافلون، وبالمداهنة والمصانعة عند الظلمة تأمنون، فأنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء، حيث أن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه، وما سلبتم ذلك إلا لتفرقكم عن الحق واختلافكم في السنة بعد البينة الواضحة، ولو صبرتم على الأذى وتحملتم العنا في ذات الله تعالى لكانت أمور الله عليكم ترد وعنكم تصدر وإليكم ترجع، ولكنكم مكنتم الظلمة من أنفسكم وألقيتم إليهم أزمتكم وأسلمتم أمور الله إليهم يعملون فيها بالشبهات ويسيرون في الشهوات يتقلبون في الملك بآرائهم ويكتسبون الخزي بأهوائهم اقتداء بالأشرار وجرأة على الملك الجبار، في كل بلد منهم على منبره خطيب يصقع، فالأرض شاغرة وأيديهم فيها مبسوطة، فمن بين جبار عنيد وذي سطوة على الضعفة شديد ومطاع لا يعرف المبدئ والمعيد، وأسلمتم الضعفاء في أيديهم، فالناس خول لهم لا يدفعون عنهم يد لامس، فمن بين مستعبد مقهور مسلوب ومستضعف على معيشته مغلوب، وفوا عجبا وما لي لا أعجب، والأرض ملأ من غاش غشوم ومتصد ظلوم وعامل على المؤمنين غير رحيم، سلطهم عليكم فراركم من الموت وإعجابكم بالدنيا التي هي مفارقتكم. هذا جزء مختصر من المذكرة الاحتجاجية التي تحدثنا عنها في 3 حلقات فيما سبق، ولعلنا نوفق هذه الليلة لإتمام البحث فيها والحديث عنها. هذه المذكرة وجهها سيد الشهداء عليه السلام إلى المتخاذلين، إلى الذين تقاعسوا عن مسؤوليتهم، ولا سيما من أهل الحل والعقد من ذوي النفوذ أصحاب المنزلة. يقول عليه السلام: لا في منزلتكم تعملون ولا من هو فيها تعينون. التفتوا، هذه أول نقطة نتحدث عنها هذه الليلة. هنالك صنف من الناس مبتلى بهذا المرض، محمل بمسؤولية دينية، لا هو يقوم بمسؤوليته ولا يسمح للآخرين أن يقوموا بمسؤولياتهم، يعني لا أرحمك ولا أدع رحمة الله تصل إليك. قسم ما مستعد هو يعمل خير، يعمل معروف، وفي عين الوقت يمنع الآخرين من فعل المعروف ويمنعون الماعون، وهذا النمط يعبر عنه القرآن بأنهم يصدون عن السبيل، صدوا عن سبيل الله من الكبائر، وسبيل الله تارة قضاء حوائج الناس، وتارة إنقاذ المظلومين، وتارة إصلاح المفاسد، ومنها الاجتماعية. منكر في بلد صاحب النفوذ ما يغيره، ما يستخدم نفوذه في تغيير المنكر، فإذا انبرت جمعية أو هيئة أو جماعة لتغييره منعها ولم يأذن لها، فلا هو يغير ولا يأذن للآخرين أن يغيروا، لا يسمح للآخرين أن يغيروا. خذ هذا المرض على مستوى الأسرة والمجتمع، أحيانا الأب ما مستعد هو يصلح أسرته، يصلح أولاده، وفي نفس الوقت أيضا ما يسمح مثلا لمراكز الخير أن تربيهم وتعلمهم، يمنع من حضور مراكز البر والخير والتوجيه. وتجد أن الولد يسرح ويمرح في مواطن ومعاطن الرذيلة بعيدا عن مواطن ذكر الله تعالى. إذن هذا مرض يبتلى به الكثير، مرض الصد عن سبيل الله تعالى، مرض يسجل الحسين عليه السلام في هذا المقام. وهو عليه السلام واجه هذا المرض، جماعة كثار لا قاوموا يزيد واعترضوا على الحسين في مقاومته ليزيد. الحسين لم يكترث بهؤلاء أبدا، عبروا عنا أشر، عبروا عنا بطر، عبروا عنا باغي ظالم خارجي مارق، عبارة عمرو بن الحجاج سمعتوها في قصة المقتل، خاطب الإمام بأن مارق فض فوك يا ابن الحجاج، المارق أنت وحزبك، أما حسين وآل حسين فهم سادة الشهداء كما وصف علي عليه السلام، والحسين سيد شباب أهل الجنة. خلاص الإمام وصفوه بما وصفوه به، ولكنه نفى كل ذلك وقال ما خرجت أشرا ولا ظالما ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ما ينصرني شخصيا، ينصر رسالته، ومن رد علي هذا أصبر بلي حتى يحكم الله. تصميم عند سيد الشهداء، ما اكترث بالمعارضة السيئة التي كانت تعارضه، قال ما خرجت أشر. الأشر هو الذي يتجاوز الحدود، عبرون عنا أشر، القرآن استخدم اصطلاح الأشر، الذي يتجاوز الحد المرسوم له أشر. حسين يقول أنا ما تجاوزت الحدود أبدا، أنا أتحرك في ضمن حدود الشارع المقدس. اثنين، البطر الذي أبطرته نعمة أو قضية من القضايا ذات عناية، مثلا مال، قوة، عشيرة، قضية ذات عناية تبطر للإنسان تطغيه، قال يعبرون عنا بطر، الظالم والمفسد واضح بعد زين. فالحسين نفى ذلك عنه، إذن هذه المشكلة واجهها الحسين بنفسه. يقولهم لا في منزلتكم تعملون، عندكم منزلة، عندكم مقام، أي مقام؟ مقام توجيه الأمة، تغيير الفساد، تربية المجتمع، لا في منزلتك تعمل ولا تسمح لمن يعمل أن يعمل. هذا مرض واحد. اثنين، حسين عليه السلام يقول وبالمداهنة والمصانعة عند الظلمة تأمنون، هذا مرض آخر يشير له. كثير من الناس يطلب الأمان بهدم الإيمان، التفت للتعبير جيدا، يطلب الأمان بهدم الإيمان، وهذا باطل بالوجدان والبرهان. ليش؟ لأنه الإيمان هدف والأمان وسيلة، إذا تعارض الأمان مع الإيمان قدم الأمان بالتأكيد، ولا أمان حقيقي بدون إيمان. الأمان الذي يبدو بدون إيمان هذا لأيام معدودة ثم يتصرع، ومن ورائه الفزع الأكبر ومن ورائه الخوف الأكبر، هل يقدم على ذلك عاقل؟ إلا اللهم واحد ما يؤمن بيوم الحساب، مطلب آخر. وإلا أضرب لك مثل، لو أن رجلا قيل له لك من العمر 100 سنة نؤمنك فيها 10 لكن في مقابل خوف 90، شي قدم؟ نؤمنك فيها 10 في مقابل خوف 90 او تعكس. اذا ما مستعد ان تقبل امان العشرة، لان امان العشرة مشروط بان تركع للظلم، ان تخضع، ان تخنع، ان ترضخ، نأمنك 10 لكن وراءك خوف 90. العاقل شي يقدم؟ يقدم خوف 10 وشكل. ليش؟ لإحراز أمان 90، يعني لا يعكس يحصل أمان 90. فتدور المسألة بين أمان 10 وخوف 90، أو خوف 10 وأمان 90. العاقل طبعاً يقدم أمان 90 على خوف 10، يعني بتعبير آخر أنه يقدم أن يتحمل خوف 10 من أجل أمان 90. زين، الإنسان ايش يأمن؟ يأمن بالدنيا كم يوم؟ هل يأمن افرض مثلا 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة؟ اولا ما اظن، يعني هي الدنيا ان تكن جازعا لها او صبورا فلياليك حكمها ان تجورا، تصحبنك الضدين ما دمت حيا نوبا تارة وثورا شرورا. نادر الانسان تكون حياته كلها امان. زين، وخاصة ظلم الطغاة غالبا مصائرهم ومناهيهم منتهاهم منتهى أسود. زين، لابد أن يخاف يوما ما. ثم أي أمان؟ أمان ظاهري، هو أحيانا ما ينام الليل، نعم، تقض مضجعة، جرائم، تأنيب الضمير إذا عنده يعني مشكة ضمير، ضربات المؤمنين إلى آخره. لكن لو فرضنا فلنكون آمن 50 سنة، إيش وراءه؟ الفزع الأكبر، وراءه العذاب الأكبر يوم القيامة. إلا اللهم يتبرى يقول لا، أنه والعياذ بالله أصلا لا يؤمن بالقيامة نهائيا. إيه ذاك مطلب آخر طبيعي، من أمن العقاب أساء الأدب طبيعي. لكن الخطاب مع من يفترض أنهم مسلمون. الإيمان هو الذي يحقق لك الأمان المعتد به. احيانا امان بالدنيا يكون، واحيانا امان بالآخرة. لا قطعا، اذا الانسان حقق الايمان الحقيقي يحصل على الامانين. التفت لزين، هذه قد نظرية شوية تشغل ذهنك. شلون يعني؟ المؤمن مفروض ان يخاف، مفروض ان يرهب، مفروض ان توجه عليه ضغوط طبيعة الحق، يطارد، يرطهد الى اخره. لكن المؤمن لإيمانه لا يعتد بذلك أبدا، أصلا ما يعتبر هذا مشكلة. ليش ما يعتبر مشكلة؟ لقوة إيمانه، يرى بأن القتل في سبيل الله أحلى من الشهر. وأنت بيش تهدد الإنسان؟ تهدد الإنسان بما يخاف لطبيعة الحال. فإذا كان الشيء اللي تهدد به الإنسان محبب إليه، بعد يصدق التهديد ينفع التهديد؟ ما يجدي أبدا، ما ينفع التهديد. من قبيل واحد يقول لشخص آخر، يقول له إما أن تحضر وإذا ما حضرت فأنت آمن. هذا تهديد يسموه، ما مهدد بشيء يخاف منه. يقول له الأمان جيد محبب إليه، تهدد بشيء يخاف منه. زين، أولياء الله عز وجل يرون كل مخوف لا قيمة له في قبال دينهم وعقيدتهم. المهم عندهم الخوف من الله. عليهم عليه السلام يقول للنبي صلى الله عليه وآله كيف يكون صبرك يومئذ يا أبا الحسن؟ يعني يوم ماذا؟ يوم يضربك أشقى الآخرين على هامتك فتخضب هذه من هذا. يقول للإمام عليه السلام فداك أبي وأمي يا رسول الله، ليس هذا من مواضع البلوى والصبر، إنما هو من مواضع البشرى والشكر. أصبر، إنسان يصبر على مرارة، إنسان إنما يصبر على شيء مبغوض مكروه غير محبب. والحال الشهادة في سبيل الله محببة لي، أصبر عليها من هذا مارد البشرى والشكر. يتوجه زين. ولهذا القرآن الكريم يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كثير من الناس يتساءلون شلون القرآن يقول ذلك؟ لاحظ احنا بالوجدان ان اولياء الله غالبا مطاردون، نعم، غالبا يتعرضون لإرهاب، جنين لا خوف عليهم، هذا محمول على وجهين، واحد دنيوي واحد أخروي، بالآخرة واضح. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كمل الآية، أولئك لهم الأمن، مضمونها لهم الأمن، بالتفت زين، لهم الأمن، والله لا يكذب، لا يخلف الميعاد، في الآخرة لهم الأمن، وحسبك بها هي دار الخلود. الآن تسافر إلى الخارج، ايش كثر السافر؟ 4 أشهر 3 أشهر مثلا، تقضي فترة معينة، ما تهتم بما يجري عليك هناك كثيرا، لأنه تفكر بالدرجة الأولى بموطنك، بمستقرك، تقول بالنتيجة هي كم يوم وتنتهي، نتحملها إلى أن نصل إلى مستقرنا. المؤمن هالشكل. الآن تسافر إلى الخارج، ايش كثر السافر؟ 4 أشهر 3 أشهر مثلا، تقضي فترة معينة، ما تهتم بما يجري عليك هناك كثيرا، لأنه تفكر بالدرجة الأولى بموطنك، بمستقرك، تقول بالنتيجة هي كم يوم وتنتهي، نتحملها إلى أن نصل إلى مستقرنا. المؤمن هالشكل، عند القضية يقينية، كما يرى الشمس نصب عيناتي رايعتنا. مشكلتنا ضعف يقيننا، هذه المشكلة، وإلا لو يقيننا يقوى ونرى الآخرة كما نرى الدنيا هالشكل، ما تنحل المشاكل كلها، تنحل المشاكل بلي ما يطغي إنسان يبغي إلى آخره. يعني نوعا إمام علي يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، واضح عنده. ولهذا يتعامل تعامل إنسان مسافر مع الدنيا تماما. ذات يوم يمر صلوات الله عليه على جماعة عند قبر يبكون، سألهم من يكون منكم؟ قالوا هذا أخ شقيق عزيز علينا وفقدنا. قال أما كان يسافر؟ قالوا بلى، ليش لا، كان يسافر وكان كثير السفر. قال فعدوا هذا بعض أسفاره، فإن رجع إليكم وإلا فأنتم عليه قادمون. ما في مشكلة، كلنا نجتمع في مكان واحد في الدنيا، إيش كثر يشتت الشمل، لكن يجي يوم الشمل يجتمع للجميع. شوف الأب مثلا بالشرق والابن بالغرب، والعم من مكان والخال من مكان وابن العم من مكان، كل واحد من مكان، ملتفت جيدا، وواحد افرض مثلا مشتاق للاخر، لكن هنالك لقاء قهري قهري ومجمع قهري، نجتمع كلنا عند الله، من في الشرق من في الغرب، بالنتيجة نلتقي. الدنيا ايام سفر، ما شفته، حالة بينك وبينه الظالمون، حالة ظروف ما تشوف، تشوف لا تستعجل، وحلم شكثر بعد تعمر 50 سنة، انت الان انظر لنفسك شكثر معمر، اسأل ابو 40، قل له الان ماذا ترى ما مضى من ايامك، يقول لك والله كأني ولدت بالامس، مرة بسرعة. نفس الشيء 40 الجاية اذا الانسان يعمر 80 مثل الماضي، وحقك تصير 80 وايضا تعيد نفس السؤال، ماذا ترى ما مضى، ايضا ها كأني ولدت بالامس، تنتهي، بس المهم نصدق. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. إذن الآن هذا الأمن الأخروي وهو المهم، وأما في الدنيا فأيضا لهم الأمن، ولكن أي أمن؟ المهم هو أمن الجسد، جسد هو ليش الإنسان بجسده أبدا، الإنسان إنسان بروحه، أمن الروح، والإنسان المؤمن مستقر القلب. الإنسان المؤمن رابط الجيش. وقد قرأتم اليوم دروسا ميدانية في قصة أبي الشهداء صلوات الله، واقعا عظيم وجليل وهائل شأن هذا الإنسان المقدس صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله بن عمار بن يغوث، اسمعت تقريره، هذا من الصحفيين، يقول: والله ما رأيت مكثورا قط، مكثورا يعني تكاثر عليه الخيل والرجال، ما رأيت مكثورا قط قتل ولده وصحبه وأهل بيته أربط جأشا منه، ولا أمضى جنانا، جنان القلب، ولا أجرأ مقدما، ولقد كانوا ينهزمون بين يديه إذا شد فيهم انهزام المعزى إذا شد فيها الدرع. يقول عنه بعضهم: كان الحسين كلما اشتد به الخاطب أشرق وجهه نورا. بعض الناس صيبة مصيبة بسيطة أحيانا أو متوسطة تشوفه كئيب حزين، أصلا تتغير ألوانه، تغير تماما. يقول هذا الراوي: كنت أنا راقب وجه الحسين، كلما يشتد الكرب ويحتد الخطب يتفتح يشرق وجهه نورا. أي وجود هذا؟ أي إنسان حتى يقول: والله لقد شغلني، هذا هلال بن نافع، لقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله. الله أكبر، التفتين، رغم ما أصابه من الجراح. صبوا عليه حمم سيوفهم ورماحهم وسهامهم، حتى في بعض الروايات تقول قميصه صار كأنه القنفذ لكثرة ما شاكه من السلاح. ما أقول كل هذا أصلا ما كان بنظري، كان بنظري نور وجهه، شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله. هذا الثبات يدل على نفس آمنة وروح مطمئنة، ولهذا يصدق في مثل هذا اليوم بكل وضوح: يا أيتها النفس المطمئنة. هذا هو الأمن. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بماذا اطمأن عليه السلام؟ اطمأن بما عنده من ايمان لا يخاف. انا وضحت لك فلسفة الفكرة، فلسفة الفكرة هي هذه، انه اذا التقطتها تنحل العقدة عندك. فلسفة هذه الانسان انسان بروحه، واذا كانت الروح مطمئنة فعندئذ لها الامن، حتى لو ارهبها الظالمون لها الامن. يصدق قول الله صادق: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. لا يعني أنه ظالمين ما يأذوهم، لا يأذوهم الظالمين، ليش لا؟ بالي إنسان مؤمن مبتلى بالتأكيد وبلاء شديد، وكلما ازداد الإيمان ازداد البلاء، كما في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان والبلاء كفتا ميزان، إذا ثقل الإيمان ثقل البلاء بموازاته. هذا صحيح، لكن بمعنى أن الإرهاب لا يخيفهم، لا يدخل الرعب في قلوبهم. يقول حيدر الفيحاء: قوم الأولى عقدت قدما مآجرهم، على المنية ما ظيموا ولا اهتظموا، عهدي بهم قصر الأعمار، شأنهم لا يهرمون، وللهيابة الهرم، للخوافة الهرم. هذا تقريبا يشبه قول السموأل بن عادية حينما يقول: ونحن أناس لا نرى الموت شبة، القتل شبة، إذا ما رأته عامر وسلول، يقرب حب الموت آجالنا لنا، وتبغضه آجالهم فتطول. أما قليل عديدنا، فقلت لها: أن الكرام، إن الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل، وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل، إذا مات منا سيد قام سيد فعول بما قال الكرام فعول. قضية فلسفة بها الشكل، أن الإنسان حينما يكون صاحب نفس مطمئنة بالإيمان، الخوف لا يدخل قلبه، يظن الظالم أن يخيف بس هو ما يخيف، لأن الإخافة إنما تكون بمرهوب بمخوف بمكروه، بينما سئل الحسين عليه السلام للقاسم على حكاية بعضهم كيف تجد الموت يا ابن أخي، قال له أحلى من الشهد. إذا إسماعيل يقول لأبيه افعل ما تؤمر إني من الصابرين، مضمون كلامه الصبر يكون على أمر مر. بينما يقول القاسم أن الذي يواجهه ليس مر وإنما هو أحلى من الشهد. معاه قوة اليقين تعطي الإنسان القابلية، يقين بالله والعشق الرباني شد الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، يخليه يرى كل ما يجري عليه من أعلام أحلى من الشهد. القرآن يحدثنا عن النسوة التي رأينا الجمال اليوسفي، ماذا صنعنا؟ قطعنا أيديهم وهن لا يدرين، فما ظنك بمن شده العشق الرباني والحب الإلهي، تركت الخالق قرا في هواك وأيتمت العيال. الله أكبر. وهذه الساعات ساعات العيال. ذهب الأحبة، رحم الله الشيخ الراضي يقول فلا مثل عز كان في الصبح عزها ولا مثل حال كان في الليل حالها. الله أكبر. قارن بين الصورتين، تركت الخالق قرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك يا فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى يا سواك يا نعم قتل أبو عبد الله عليه السلام وضحى بكل وجوده الشريف وحتى بعياله من أجل دينه من أجل عقيدته، وترك بنات رسول الله حيارا يا تركهن بأيدي الرزايا والآلام، وأية رزايا علم الله يعز على اللسان أية كرى. ماذا جرى يا سادة بعد مصرع الإمام عليه السلام؟ بعد مصرع الإمام تسمع مناديا يقول علي بالنار لأحرق بيوته. الله أكبر يعز على اللسان أن يذكر ذلك. وهكذا اشتعلت النار في الخيام لا تبقي ولا تدار. ماذا جرى بعد ذلك؟ هجوم الخير. ماذا جرى؟ النهب والسلب. تفاصيل كثيرة، لكن أنقل لك الرواية عن فاطمة بنت الحسين عليهما السلام. تقول لما جمع القوم على المخيم رأيت رجلا يسوق النسوة برمح. الله أكبر. ترضى يا صاحب الغيرة يا فرج الله يا ابن العسكري، عظم الله لك الأجر بجدك الحسين وما جرى على عماتك يوم عاشورا. تقول رأيت رجلا يسوق النسوة برمحه وهن يلدن بعضهن ببعض. خلي الصورة بذهنك تبكيها بدون معي بدون شعر تبكي انت. وهن يلدن بعضهن ببعض وبعد وبعد سيدتي فاطمة. ماذا جاء؟ تقول وقد سلب ما عليهن من أخمره وأشوره. وماذا جرى سيدتي؟ فعندئذ فررت لوجهي خوفا حتى سقطت مغشيا علي. ثم ماذا؟ وما فتحت عيني إلا وعمتي زينب عند رأسي تبكي. الله أكبر. أي تقرير مؤلم هذا سمعته؟ عجبا لعين لا تفيض دموعها لهذا الرجوع. أبكيت والله حتى محجر الحجر صاحت يا ابو الإمة بدمع جار بناتك جيدا بعدك مراري المنى سكن يا باري. تدري الشم طفل بعدك يا كتي يا نعم. في مثل هذه الليلة زينب جمعت شتات العيال والأطفال وين؟ في خيمة واحدة. ما اقدر اقول في خيمة واحدة. ليش؟ ظهر ان الخيام اشتعلت فيها النار، التهمت النار، التهبت بالنار، بقي رماد يسمى رماد الخيام. لعله مجازا يقولون جمعتهم في خيمة واحدة، يعني في مكان خيمة واحدة، وإلا ما أظن خيمة ظلت. راح أرد يا حسين، راح أرد للخيم، لكن يا خيم أغير أو ما أغير الطورة؟ بس تجاوب، تجاوب يا موالي. راح ارد للخيم، لكن يا خيم احرقوها وخدري بنار انضرم. هايمة فرت اطفالك والحرم، ومن ارد لي العدة تسبيني. راح ارد واعتذر عنك يا الشفيل، ولو خلة وما يطاوعني الدليل. شلون بالنسوان لو اقبض الليل، بيها من يتكفل ويكفيني. بعد راح ارد وردتي لو عو عذاب، تريد الانين والحنين او لا؟ راح ارد وردتي لو عو عذاب، ايه راح ارد وردتي لو عو عذاب. اشلان بمسلهم وسكينة وربا. اعيد اعيد عليك. راح ارد وردت لا وعلا، اي ولو خلة وما يطاوعني، اي ولو خلة ويعظم علي المصاب. اشلان بمسلهم وسكينة وربا، عيون عبر على الدرب تربيني. زين زينب جمعت العيال والاطفال في خيمة واحدة، من الذي يحميهم هذه الليلة؟ من الذي يقف الى جانب المخيم؟ اسمعت قبل قليل سيد حيدر ماذا يقول؟ يقول لقد رفعت عنها يد القوم. يعوز على الغيور هذا البيت. زينب هي تقول لليزيد، تقول لها تكت ستورهن. الله اكبر. لقد رفعت عنها يد القوم سجفها، وقد كان بيض الهند حاشية السجف. شافت رجلا واقفا، سألته من انت؟ لما علينا؟ قال لا لكم ولا عليكم، لكن انكسر قلبه عليكم، احميكم هذه الليلة. انكسرت زينب، انكسر قلبها، قالت وانت تحمينا بعد شادة الغيارة، بعد ابي عبد الله وابي الفاضل. صوت صوت من زينب الى العلقمة. وانا ليجي وياي شد شاي، اريد اصل المطروح عالماء. يا قل يا اخويا وجاي يا العت حما، خويا بعدك صفيت بولية عداي. فقط هذه الصورة واسألك الدعاء. قيل والعهد على القائل ان زينب عليه السلام ليلة 11 من المحرم لما جمعت العيال والاطفال في مكان واحد لم تهجع عينها حراسة للعيال والاطفال حسب وصية الحسين عليه السلام، ولكن قهرا قهرا غلب عليها النوم. يعني هجعت هجعة خفيفة، رأت فيها رؤيا على ما يبدو، رأت كأن رجلا او كأن سوادا مقبلا على المخيم. فلما دنا قالت له يا صاحب السواد، ان اردت ترويعنا فنحن مروعات، وان اردت سلبنا فنحن، جاوب جاوب ما في وقار هالليلة، ان اردت ترويعنا فنحن مروعات، وان اردت سلبنا فنحن مسلبات. واذا به يقول بني زينب انا ابوك. صاحت يا ابويا ليش للساعة، اي خليت حرمكم رائع يا حتضياء. بويا تمنيتك تجي لحسيا فزاع، يوم اللي علي دارتي يا صابي يا القوم يا علي فما هذا القعود. ربنا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه والشهداء بين يديه والسبايا من أهله وذراريه، فرج عنا يا الله، فرج كروبنا، فرح قلوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. تقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين هذا القليل، واجعله ذخرا لنا يوم اللقاء، وارزقنا به وإياهم شفاعة سيد الشهداء وأهل بيته النجباء، صلواتك عليهم كل صباح ومساء، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة.